نعره تكبير الله اكبر سبيلنا سبيلنا الجهاد والجهاد سبيلنا سبيلنا الجهاد والجهاد نعره تكبير الله اكبر الله اكبر سلمينا قميص من بيناك بقام اعداد اي جهاد اي غزا بيعتود معسكر دي عسكري تيا قرباني تعسكر دي اسلام سميرا قميص من بيراق قام اعداد دي جهاد دي غزا استر قيام سميرا قميص من بيراق قام اعداد دي جهاد دي غزا استر قيام لخكر دا غزا دا اسار و دفاع سنبال دا اعداد و تدريب مطا لخكر دا غزا دا اسار و دفاع سنبال دا اعداد و تدريب مطا اخيست يتل دا مظلوم انتقام سميرا قميص من بيراق قام اعداد دي جهاد دي غزا سميرا قميص من بيراق قام اعداد دي جهاد دي غزا استر قيام سبين توب دا جهاد باندي ليك كلمة هر تن يه اخيستي دا اعلازما سبين توب دا جهاد باندي ليك كلمة هر تن يه اخيستي دا اعلازما رباندي ساتي دا سرو فاللا سميرا قميص من بيراق قام اعداد دي جهاد دي غزا استر قيام سميرا قميص من بيراق قام اعداد دي جهاد دي غزا استر قيام قيام لمزل حركات فزيقر باكناك ويزيد ازمن پر معبر قيام لمزل حركات فزيقر باكناك ويزيد ازمن پر معبر بسرعة روان كوي مخت اخدام سميرا قميص من بيراق قام اعداد دي جهاد دي غزا استر قيام سميرا قميص من بيراق قام اعداد دي جهاد دي غزا استر قيام نظرون قرزن چکڑی خاخ پا دخمن گزار بیرا تندی تا حتمن نظرون قرزن چکڑی خاخ پا دخمن گزار بیرا حتمن فياو غزار بيجون كريتما سميرا قميص من بيراق قام اعداد دي جهاد دي غزا استر قيام سميرا قميص من بيراق قام اعداد دي جهاد دي غزا استر قيام بالخن لري دا دايري او كتار جو بيد بالخن لري دا دايري او كتار جو بيد سبين سطور و چشي انتشار نرقان زماني يكار سلام سميرا قميص من بيراق قام اعداد دي جهاد دي غزا استر قيام سميرا قميص من بيراق قام اعداد دي جهاد دي غزا استر قيام نعره تكبير الله اكبر نعره